بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا المسجد، وقد كان اللقاء السابق في شهر صفر من عام 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي قريبا من نحو 10 سنين. فأسأل الله عز وجل لنا جميعا حسن الختام، وأن يجعل أيامنا مطايا لأعمالنا الصالحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عن خطأنا وزللنا فيما مضى من أيامنا. أيها الإخوة، إن حديثنا اليوم حديث عن أو عنون له من عوائق طلب العلم، ومن كما نعلم تبعيضية، إذ سيكون حديثنا عن بعض العوائق دون كلها. لا يمكن للمرء أن يتكلم عن كل الأمور وأن يستوعبها في هذا الوقت القصير الذي يكون بين العشاءين. والأمر الثاني أن العنوان اسمه من عوائق طلب العلم، والعوائق جمع عائق، وهو كل أمر يمنع المرء من طلب العلم. وهذه العوائق قد تكون مانعة من تحصيل العلم، وقد تكون مانعة من الاستفادة من العلم الذي يتحصله المرء. إذن فالعوائق كثيرة، والعوائق قد تكون تمنع المرء من تحصيل العلم بالكلية، فلا يسمعه ولا يقرأه ولا ينظر فيه، وقد تكون تلك العوائق عوائق متعلقة بعدم الانتفاع بما يقرأ، وعدم الانتفاع بما يسمع وبما يحفظ، وبغير ذلك من الأمور التي يتحصل عليها من العلم. من عوائق العلم أيها الإخوة الشيء الكثير كما ذكرنا قبل قليل، والمرء إما أن يكون طالبا لعلم، وإما أن يكون قانعا بجهل، كما قال ذلك الخليفة العباسي المشهور المأمون رحمة الله عليه. المرء بين أن يكون طالبا لعلم أو قانعا بجهل، فلا يقول المرء أنني لست طالب علم من باب التواضع، فإن هذه الكلمة هي في الحقيقة مذمة لك، لأنه دليل على أنك قانع بجهلك، راض به، راغب فيه. ولذلك لابد على المرء أن يعنى بطلب العلم، وطلب العلم يكون للمرء من أول حياته إلى منتهى، ليس خاصا بسن ولا بجنس ولا بمن كان ذلك تخصصه أو تصدر لتدريس أو لغيره، بل لابد للمرء أن يتعلم قدر استطاعته. والحديث في فضل العلم عظيم وكثير وجليل، ولا بد وأن كل واحد منا يحفظ حديثا على الأقل في فضل العلم وأهله، وكذلك ضده بضده وهو الجهل، فإن الجهل حقير وذميم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يكفي في الجهل في التنقيص من قدره وقدر أهله، أنه ما من أحد يرضى أن ينسب إلى الجهل، كل يريد أن ينتسب للعلم أو يقول أنا لست عالما لكني لست جاهلا، فيجعل نفسه في درجة بين هاتين الدرجتين. ولكن كما قال المأمون وغيره، الرجل بين طالب لعلم أو قانع لجهل. ولذلك سنذكر بعض من العوائق التي تمنع كثيرا من الناس من طلب العلم، وسنشير لبعضها إشارة وتنبيها عليها بما يسمح به الوقت. أول هذه الأمور أيها الإخوة التي تكون من عوائق العلم العظيمة كثرة مشاغل الدنيا، فإن المرأة إذا شغل بأشغال الدنيا من أعمال ووظائف وزوج وولد وغير ذلك من الأمور، فإنه حينئذ يكون هذا الشغل مانعا وعائقا له من طلب العلم، إذ سيأخذ من وقته شيئا كثيرا، ويستغرق من عمره وحياته ويومه أوقاتا وساعات متعددة، فيكون ذلك مانعا من تحصيله العلم ومن قراءته وطلبه في ذلك اليوم. ولذلك جاء عن أمير المؤمنين أبي حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، وجاء ضبطها قبل أن تسودوا، والضبطان صحيحان كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة. قبل أن تسودوا أي بأنفسكم، وتسودوا بفعل غيركم. فالمرء لا بد أن يأتيه شغل، إما أن يكون شغل لمصلحة نفسه فيسود في نفسه، وإما أن يسود من غيره فيأتيه الشغل من غيره. والمرء كلما زاد في عمره كلما كثرت أشغاله، ولذلك لما روي هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسره بعض أهل العلم قال السواد يكون أو السؤدد يكون بالزواج والولد، فمثل هذه الأمور مما يشغل المرء ومما يمنعه من كثير من الأمور، ومنها طلب العلم ولا شك. ولذلك قيل في قول الله جل وعلا وإن خفتم عيلة، قال بعض أهل العلم إن الأفضل لطالب العلم أن لا ينشغل بالعيال، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن طالب العلم يلزمه أن لا يتزوج إلا واحدة لكي لا ينشغل بولده عن العلم ولا ينشغل بزوجه الثاني والثالث عن العلم وكهكذا. فلذلك طلب العلم فإن خفتم عيلة، فخوف العيلة وهو كثرة الولد يكون سببا للانشغال بالسعي في الرزق وفي السعي في استصلاح حالهم ونحو ذلك من الأمور. إذن فقضية أشغال الدنيا فهي كثيرة ولا شك، والمرء كيف يمكنه أن يتخفف من هذا العائق أو يمكنه أن يوائم بينه وبين العلم؟ نقول إن العلم مع وجود هذا العائق يتحقق بأمور. الأمر الأول أن يستغل المرء فراغه قبل شغله، وحداثة سنه قبل كبرها، وفراغه قبل ارتباطه، وهكذا من الأمور. فيستفيد المرء في أول حياته بطلب العلم، ولذلك من شغل بالعلم في أول حياته وفي أول سنه وفي صغر عمره فإنه بأمر الله عز وجل حري أن يستمر عليه بعد ذلك. وقد ذكر الجلال السيوطي في مقدمة الأشباه والنظائر ردا على بعض الناس قال وليس من طلب العلم في صغره كمن طلبه في كبره، إذ الكبر فيه الشغل وانشغال الذهن. ولذلك فإن أول سبب يكون يعني في دفع هذا العائق وهو دفع عائق الأشغال أن المرء يعتاد على العلم في صغره، يبدأ يعتاد من صغره على العلم فيكون هذا العلم شيئا من أمور حياته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحرص المرء غاية الحرص على أن يجعل له حظا من العلم لا يتركه أبدا، وحزبا يقرأه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن علم مطلقا، لا يترك هذا مطلقا. ولذلك جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تجعل لها حزبا من القرآن، فإذا أرادت أن تنام ولم تقرأ ذلك الحزب ماذا فعلت؟ أخرت نومها لحين تقرأ حزبها. وقد بين أهل العلم أن المرأة يكره له، قال ابن أبي يعلى في كتاب التمام باتفاق رواية واحدة أنه يكره للمرء أن تمر عليه 40 ليلة ولا يختم القرآن كاملا باتفاق. فالمرء يقرأ القرآن ويختمه ولو في 40 ليلة مرة، وهذا هو الحد الأدنى الذي يجعله له في القرآن. ولا شك أن أعظم العلم إنما هو ما كان من كتاب الله عز وجل وبه، والانشغال به من أعظم العلم ولا شك. إذن الأمر الثاني أن يجعل المرء يجعل له حزبا من كتاب الله عز وجل ومن سائر العلم. ومن العلم الذي أو من طرائق بعض أهل العلم في جعل حزب لهم في العلم أن بعضهم كان يقول، وهذه ذكرها الشيخ علي الطنطاوي في بعض كتبه، قال أنا أخذت على نفسي عهدا في بعض سني عمري أن أقرأ في كل يوم 100 صفحة، لابد أن أقرأ 100 صفحة يوميا لكي أعتاد. فإذا شغلت جعلت أي كتاب بحيث أنني أضع هذا الحد والحزب الذي أخذته على نفسي في القراءة. إذن هذا الأمر الثاني أو المثال الثاني. من الأمثلة أيضا أن معلوم أن كثيرا من أهل العلم لا يقطع الدرس مطلقا، لا يقطع الدرس. كثير من الناس يحضر في الدرس سنة وسنتين وثلاثا ثم يقطعه بعد ذلك، إما لشغله أو لظنه أنه قد اكتفى وغير ذلك، وهذا غير صحيح. فإياك إياك وقطع الدرس والحضور على المشايخ. ولذلك كان بعض مشايخنا إلى أن مات وعمره 90 وهو يحضر عند مشايخه. الشيخ عبد العزيز باز كان يحضر عند الناس في 80 يقرؤون وفي 90 أو نحو 90 وهم أقل منه بسنتين وثلاث، وبعضهم كان أكبر منه ومات في حياته. في ذلك حضور الدرس مهم جدا وعدم الانقطاع عنه. ولا يقول المرء أنني قد اكتفيت وأنني أصبحت أعلم من فلان وفلان أو أني نلت من الشهادات كذا وكذا فأقطع الدرس، فهذا هو من أعظم العوائق في عدم الاستمرار والانشغال بالأشغال عن العلم. إذن العائق الأول عندنا وهو ماذا؟ كثرة الأشغال. ولا شك أن كثرة الأشغال عائق وذكرنا بعض الأسباب التي تكون دافعة لهذا العائق. ومن الأسباب أيضا التي تكون دافعة لهذا العائق أن يحرص المرء على تنظيم وقته وعلى ترتيبه، وأن يجعل له يوما، مثل ما جاء عن ابن عباس مسعود رضي الله عنه أنه كان يجعل له يوما للدرس وهو يوم الأربعاء، فيجعله يوم درسه، فيجعل لك يوم هذا اليوم يوم علم وهكذا، وتجعل لك حزبا. فتنظيم الوقت وعدم قطع الدرس وجعل حزب لك في العلم حفظا ومراجعة وقراءة وتلاوة لكلام الله عز وجل ومدارسة، كل هذه الأمور بأمر الله عز وجل، إضافة للاعتياد على العلم من الصغر، فإن هذه من الأمور بأمر الله عز وجل التي تكون سببا في دفع هذا العائق. العائق الثاني من العوائق التي تكون مانعة من تحصيل العلم المال، ولا أقول قلة المال كما لا أقول كثرة المال، فإن قلة المال أحيانا تكون عائقا، فلا يستطيع المرء أن يشتري كتابا ولا أن يرتحل في علم ولا أن يذهب لدرس، وإنما ينشغل بتحصيل ماله. كما أن وفرة المال قد تكون أيضا عائقة، ونحن نعلم قصة المناظرة المشهورة التي كانت بين أبي الوليد الباجي وبين أبي محمد بن حزم، فقد كان عالمين في زمانهما، وهذان العالمان تناظرا فغلب أحدهما الآخر، فقال المغلوب اعذرني فقد كنت أقرأ العلم على سرج الحراس، يعني أنني كنت فقيرا فأقرأه على سرج الحراس، ما أجد لمبة ولا أجد نورا، فأقف في ظهر البيت فإذا مر حارس ومعه سراج قرأت صفحة أو نصف صفحة، فيقول ما عندي مال، اعذرني كنت فقيرا. فقال له الآخر هو ابن حزم اعذرني فقد كنت أقرأ على سرج من ذهب. إذن أحيانا قد يكون قلة المال عائق، وقد يكون كثرة المال عائق كذلك. ولذلك روينا في الأثر أن الله جل وعلا يقول إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا بالفقر، فلو أغنيته لطغى، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا بالغنى، فلو أفقرته لا يعني لا لفسد حال. فالمقصود من هذا الحديث طبعا لا يصح، لكن قلت قبل قليل أنه روي في الأثر. فالمقصود أنه أحيانا كثرة المال وضده وهو قلة المال قد تكون كذلك، ولكن في الغالب كما ذكر ذلك بعض المؤرخين وهو صاحب كتاب أثر الدول، أن كثرة المال هي السبب التي تكون عائقا في طلب العلم، كثرة المال. ولذلك يقول والغالب ممن يطلب الحديث ويعنى بالفقه هم أبناء الفقراء، لأنه يريد أن يرتقي به. وأما المرء إذا كان عنده مال فإنه ربما ينشغل بهذا المال بمتاع الدنيا وغير ذلك فينشغل عنه. وهذا هو رأي ابن حزم، فإن ابن حزم قال أنا طلبت العلم، أنا أصعب منك، طلبت العلم وأنا غني في سرج من ذهب. فالمقصود من هذا أن المال أحيانا قد يكون كذلك لأقوام، وقد يكون نقصه أو زيادته لآخرين مضر. والمرء يجب عليه أن يجعل العلم هدفه، وليعلم أن الله عز وجل هو الذي يعينه. فإن كانت عنده قلة في مال فليعلم أن العلم ليس له سبيل واحد بالترحال أو بشراء هذا الكتاب، بل له وسائل أخرى. فالكتاب قد يعار، والكتاب قد ينظر إليه في مكان عام كالمكتبات العامة وغيرها، وبدل الشيخ شيخ آخر، والآن أصبح الشيخ يمكن أن يتواصل معه بهذه وسائل التواصل الحديثة كالاتصالات وغيرها. فبدائل وسائل العلم كثيرة، وليست مقصورة على شيء محدد بعينه دون وما عداه، وهذا من خصائص هذا الدين بحمد الله عز وجل وتيسيره. وضده، فالمرء إذا كان عنده وفرة من المال فليجعل أنسه بالعلم، فإن المرأة إذا أنس بالعلم وجد فيه لذة لا يجدها أصحاب الأموال في أموالهم. حتى جاء عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أنه قال إننا في لذة، يقصد في العلم، لو علم عنها أبناء الأغنياء أو التجار لجالدون عليها بالسيوف. طبعا التاجر مشغول بتجارته ويتلذذ بعمله، أما ابنه فإن المال عنده فائض بين يديه ووقته فارغ يبحث عما يسعد به نفسه. يقول الثوري يقول نحن في العلم في لذة، لو علم عنها أبناء التجار لوجدوا لجالدون عليها بالسيوف أو اشتروها منا بأغلى الأثمان. فالمقصود من هذا أن المرء يحرص على أن يأنس بالعلم، وأن يجد يعني سروره وفرحه، وأن يجد نفسه في الانشغال بهذا العلم، فمن كان كذلك فإنه لا يضره لا ضيق ذات اليد ولا وفرة المال بين يديه، فإنها حينئذ لا تكون عوائق له. من العوائق أيها الإخوة في العلم، وهذا عائق مهم جدا، وهو قضية الاستعجال فيه. كثير من الناس يستعجل في العلم، يقول قرأت وقرأت ولكني لم أصل إلى ما أريد، وحضرت كذلك واستمعت ولم أصل إلى ما أريد، وهذا خطير. فإن العلم لا ينال بالاستعجال، وإنما ينال بالمهلة. ولذلك يقول محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه: العلم إن أخذته جملة، يعني بسرعة، ذهب منك جملة، وإن أعطيته كلك، يعني كل عمرك وأنت تعطيه، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم إن أخذته جملة ذهب منك جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. إذن إياك والاستعجال في العلم. إذا صعبت عليك المسألة ثق أنك ستعرفها بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث. وأذكر أن أحد المشايخ وهو الآن عمره فوق 70، قبل 10 سنوات قرأ عليه مسألة في أحد كتب الفقه ووجد فيها كلام لأحدهم، قال: هذه المسألة من حين كنت طالبا في المعهد العلمي، يعني قبل 50 سنة، وهي مشكلة علي، ما حل إشكالها إلا بعد نحو من 50 سنة، يعني كانت في 70s، كان طالب في المعهد العلمي. فلذلك أحيانا قد تستشكل المسألة وتستصعبها. إياك والاستعجال، الاستعجال لا في المسألة ولا في نيل العلم كله. ولذلك دائما كان أهل العلم يؤدبون طلبة العلم على أنك لا تستعجل في العلم، إياك أن تتعلم لتنتصب ولكي تقف أمام الناس ولكي يشار لك بالبنان، وإن أتيت حظا من العلم فإياك أن تتكلم حتى تبلغ سنا معينا. ولذلك نحن نعلم أن أهل العلم يؤكدون تأكيدا كليا على أن المرء لا يدرس ولا يعلم ولا يشرح ولا ينتصب للتدريس حتى يبلغ 40 من عمره. الرامة هرمزي في المحدث الفاصل عقد بابا كاملا، باب لا يحدث المحدث حتى يبلغ 40. وقد جاء أن عبد الله بن حجاج كما نقل ذلك ابن الجوزي يقول: دخلت بغداد 203، فسألت عن أحمد بن حنبل فقالوا: هو في بيته لا يحدث، جالس في بيته. قال: فذهبت إلى بلد من أمصاره ثم رجعت في السنة القابلة 204، فسألت عن أحمد بن حنبل فقالوا: ها هو جالس يحدث في جامع المنصور، وإذا حلقته أكبر الحلق. قال ابن الجوزي بعد أن ذكر قصة عبد الله بن حجاج هذه قال: وفي هذه السنة بلغ أحمد 40 عاما، لأنه ولد عام 64 و100، وقد كان أهل العلم لا يحدثون ولا يعلمون قبل 40. إذن فمسألة أن الشخص لا يستعجل في العلم لا في تحصيله ولا في فهمه ولا في التصدر فيه، هذه من أهم الأمور. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه قاعدة سلوكية وقاعدة فقهية معا، ونعرف تطبيقاتها المشهورة في الإرث وغيره كالقاتل وغيره. فالمقصود من هذا أن الاستعجال من أعظم العوائق. إياك والاستعجال. وكثير من الناس يقول: حضرت عند زيد من الناس ولكني لم أستفد شيئا. نقول: هذا من الاستعجال. أنت تظن أنك لم تستفد، ولكنك في الحقيقة قد استفدت، لكنك لا تستطيع أن تعرف استفادتك إلا بعد طول المكث وطول الجلوس. ويقال إن أحد المشايخ عليه رحمة الله توفي 1376، كان صيته قطار في الأمصار وفي البلدان، فجاءه رجل من مكان بعيد ليحضر عنده. فلما حضر عنده يقول: حضرت درسه، فإذا بدرسه كدرس غيره، يقرأ الكلام وبالكاد يكاد يعلق على هذه الشروح والمتون، يعلق تعليقا يسيرا. يقول: فجلست بعد 2 أسبوع في آخر المسجد وأنا أتفكر كيف أني قد تركت بلدي وحضرت عند هذا الشيخ الذي ذاع صيته، وربما وجدت في بلدي من العلماء منهم في مثل درجة هذا الرجل، ربما يفصلون أكثر من تفصيل هذا الرجل. قال: وبينما أنا أفكر في حال نفسي وما تركته من الولد والزوج والأهل والمال وغير ذلك، قال: جاء أحد الطلاب فسأل الشيخ سؤالا، فأجابه الشيخ إجابة أعلم أنه لا يمكن أن توجد عند كثير من مشايخ في البلدة أو القرية التي أنا فيها. فعلمت أن العلم لا ينال باليوم ولا في اليومين، بل بطول المكث والمجالسة، بطول المكث والمجالسة. إذن الاستعجال في العلم خطير، لا في تحصيله ولا في بذله ولا في التنصب في تدريسه ولا في غير ذلك من الأمور التي أشرنا لبعضها قبل قليل. والحقيقة أن من آفة زماننا أنه أصبح يتكلم الصغير مع محضر الكبير، وهذه آفة عظيمة. وما أتي الناس إلا من هذا الباب، ولذلك من علامات قرب الساعة ودنوها أن يتكلم الرويبضة، وهو الرجل الصغير أو الحقير في الأمر الكبير، ومن أعظم الأمور الدين شرع الله عز وجل فيتكلم فيه الصغير بمحضر، ما دام هناك رجل أكبر منه مكبور باللهجة الدارجة، يكون هناك مكبور في العلم وفي السن في هذا الباب، فيجب عليه أن يسكت وأن يكل الأمر إلى أهله. إذن الاستعجال هذه مسألة مهمة. من عوائق أيضا طلب العلم، أشير لها بسرعة لقرب انتهاء الوقت، أن من عوائق العلم هو العائق الرابع، ظن المرء أنه قد فاته وقته طلب العلم. كثير من الناس يظن أن العلم إنما هو لهؤلاء الذين يكونون في أول سني الشباب، وهذا الأمر غير صحيح. ولذلك تجده ينظر للشباب في صغر سنهم وقد حفظ المرء منهم القرآن ولم يصل بعد العاشرة، وحفظ من المتون والأحاديث الشيء الكثير، فيقول في نفسه أنا لا يمكن أن أصل لهذه المرحلة التي وصل لها ابن 10 سنين، ناهيك أن أتعده. إذن فاتني قطار العلم، ففاتني العلم وأهل، ولا يمكن أن أكون كذلك، وهذا غير صحيح. العلم ليس مخصوصا بالحفظ فقط، هذا واحد، بل العلم يكون في الحفظ ويكون بالفهم. وليعلم أن المرأة في أول سن عمره يحفظ، وفي آخر سن عمره يفهم أكثر، ولذلك لا يبقى من محفوظ المرء إلا ما حفظه في صغره، ويكون فهمه في كبره أدق من فهمه في صغره، وهذا معروف ومسلم ولا شك فيه. ولذلك كان كثير من أهل العلم ما طلب العلم إلا على كبر وفاق فيه شيئا كبيرا. يقال إن القفال، وهذا القفال من كبار فقهاء الشافعية، حتى إنه تنسب له طريقة من طرق الشافعية وهي طريقة المراوزة، هو وتلاميذه. القفال هذا يقولون إنه كان رجلا صانعا يصنع الأقفال، وأنه ما طلب العلم، ما بدأ يطلب العلم إلا بعدما بلغ 40. لما بلغ 40 اتجه لطلب العلم بعد ذلك، ومع ذلك فاق أهله، فاق أهل زمانه، بل فاق كثيرا من الفقهاء، وهو من يعدون عدا على أصابع اليد أو اليدين من العلماء الذين في طبقته، ففاق مع أنه ما طلب العلم إلا على كبر، على كبر. هذا الذي ربما يكون قد سبقك في طلب العلم، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التكثير. هذا المرء الذي طلب العلم على صغر قد ينسى ما حفظه، وقد يتجه لغير العلم بعد ذلك. إذن فلا تقس نفسك بأحد، اجعل الدين أو طلب العلم ديانة لله عز وجل وابتغاء لما عنده سبحانه وتعالى، لا تقول أنا صغير أو كبير. ولذلك ابتداء العلم ليس خاصا بالصغار، بل قد يطلب المرء العلم على كبر ويفوق بذلك الذي أدركه أو بما أدركه من العلم بعد ذلك كثيرا ممن سبقه في طلب العلم. نعم، غالبا وليس دائما، أن غالب الذين يبرزون في العلم يكونون قد ابتدأوا العلم من صغرهم، غالبا ولا أقول دائما، الذين يبرزون بروزا كليا. ونقلت لكم قبل قليل عن السيوطي ماذا قال، إنه ليس من طلب العلم في صغره كمن طلبه في كبره، إشارة في الرد على بعض الناس، مع أن هذا الذي رد عليه من الأعلام المشهورين الذين لهم مكانتهم وقدرهم في العلم. ابن حزم كذلك، يقال إن أبا محمد بن حزم لم يطلب العلم صغيرا، وإنما طلبه كبير في العقد الثالث من عمره، دخل المسجد، يقال ولا أدري عن صحة هذه القصة، أنه دخل المسجد فأراد أن يصلي فكان وقت نهي فنهي عنه، ثم دخل بعد ذلك فأراد أن يجلس فقيل له قم صلي، فكأنه قال رأيت يعني أن هذا عيب، وأن في هذا الكبر أو أني في هذا السن لا أستطيع أن أعرف الأوقات النهي من غيره، فطلب العلم بعد ذلك. فكان ابن حزم ملء السمع والبصر في كتبه وآرائه وما أسنده وفي غير ذلك من مسالك العلمية. إذن فقصدي من هذا أن المرء قد يأتيه الشيطان وتأتيه دواخل النفس فتقول له إنك قد بلغت من السن 40 أو 50 ولا يمكنك أن تتحصل من العلم شيء. نقول ليس كذلك، بل إن في طلبك العلم على كبر أمور. الأمر الأول أنك تكون قد تحصلت على أجر في عبادة، فإن العلم عبادة، هذا واحد. الأمر الثاني أن المرأة الذي يطلب العلم على كبر يرجى له والعلم عند الله عز وجل إخلاص النية أكثر غيره، لأنه لا يريد أن يترزق به ولا يريد أن ينال به حظا من الدنيا، لا وظيفة ولا علوا ولا شيئا. ففي الغالب أن من طلب العلم على كبر وقرأ القرآن على كبر وتعلمه على كبر خلاص، يعني أموره استقرت، حياته وبنوه وهكذا استقرت أموره، وإنما يكون طلبه صادق فتكون نيته أقرب للإخلاص والعلم عند الله عز وجل. والناس لا نصدر عليهم حكما كليا، وإنما أقول المظنة في ذلك. ولذلك المرء لا يحرم نفسه من العلم، لا يحرم نفسه من العلم، بل إنه ربما تعلمت هذا العلم فيكون سببا في دخولك الجنة، ويكون سببا في صلاح بعض عباداتك التي كنت تفعلها على وجه على وجه خطأ، وقد يكون له فوائد العظيمة في العلم التي نعرفها. من عوائق العلم أيها الإخوة، وهو عائق عظيم جدا وكان متقدما وأشار له أهل العلم، وهو الاستكبار فيه، الاستكبار. ولذلك جاء عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه، يعني تلميذ ابن عباس رضي الله عنه ورحمه، ورحم الله مجاهد بن جبر كذلك، أنه قال لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. روى ذلك البخاري تعليقا، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. المرء قد يستكبر في العلم، نعم حقيقة هذه، نعم قد يستكبر المرء في العلم. الاستكبار في العلم من صور، حينما يرى المرء أنه قد دخل في مكان لا يتعلم فيه إلا من هو أصغر منه سنا، أو من هو أقل منه وجاهة ووضعا اجتماعيا، أو من هو أقل منه مالا فيجلس معهم، بل ربما تقدموا عليه، لأنه دائما في الدرس يتقدم الأميز ويتأخر من هو دونه في العلم، فيرى أن من دونه في أمور، من هو دونه في أمور الدنيا أعلى منه في أمور العلم، حينئذ تستنكف نفسه ولا ينال من العلم شيئا. وهذا هو السبب في أن كثيرا من أبناء الأغنياء لا ينال العلم، لأنه يقول أستطيع أن أجلس، بدل ما أجلس على الأرض وأتعب على ظهري أستطيع أن أجلس في أحسن الأماكن. تعرفون كيف أن أبناء بعض الخلفاء لما جاء لبعض الرواة قال تعال لي أروي لي الحديث، قال لا، لا أروي الحديث إلا في المسجد، أروي الحديث في المسجد فتحضر مع الناس، وإلا فلا أحدثك وحدك، لأن مثل هذا يستطيع أن يشتري من يأتي له. وإذلك أنا قصدي الاستكبار في العلم خطير، وأول صور الاستكبار الاستكبار في طلبه. إياك أن تستكبر في طلب العلم ظنا منك أنك سوف أن هذا العلم خاص بمن هو دونك في الوضع الاجتماعي أو المادي أو السن، فإن هذا من أعظم الموانع في طلب العلم. الاستكبار في العلم أيضا لا يناله من استكبر في بذله، من استكبر في بذله، لأن الاستكبار، لأن بذل العلم سبب في تحصيله. أن نعلم أن الزكاة نماء، وكل شيء يزكى ينمو، اللهم أعطي منفقا خلفا. والعلم زكاته بماذا؟ بتعليمه للناس. وما تكلم أحد بعلم ولا علم أحدا إلا وقد زاد علمه، يزيد العلم، العلم يزيد بالتكلم، شيء عجيب جدا. لابن القيم كلام طويل جدا تقريبا في نحو صفحة ونصف في قضية أن من تكلم بالعلم زاد علمه، وكم من الأشياء التي تنغلق عليك ولا تستطيع حلها فإذا تكلمت بها انحلت. حتى قال أبو نصر الفريابي المعروف فيلسوف الإسلام المعروف، قال وأكثر ما تستخرج به الفكر كثرة الكلام، تكلم تكلم تكلم فإذا بها ينحل هذا الإشكال الذي عندك، سواء كان فقهيا أو أصوليا أو حديثيا أو غير ذلك. فأحيانا قد يكون كبر المرء في عدم تعليم الناس. بعض الناس يتكبر، أنا أعلم الصبيان، أنا أعلم قرآن. شوف بعض الناس يقول لا أنا ما أعلم قرآن، أنا أدرس على كرسي زي هذا الكرسي وألبس عباءة مثل هذه العباءة التي عندي، ثم إذا جاء الطيب أول من يعطى أنا، وإذا جاء الناس قبلوا رأسي. لا لا، أنا ما أعلم الصبيان الذين في لم يدرسوا بعد. هذا من أعظم الأمور التي تجعل المرء لا يبارك له في علمه. آخر يقول ما أحضر ولا أدرس إلا أن يحضر عندي عدد كبير، اثنان ثلاثة، لا لا ألغي الدرس، أوفر لوقتي، ثق أن علمك سينقص. وذلك كان مشايخ عليهم رحمة الله يلقون الدرس لا يحضره إلا واحد. أحد مشايخنا عليه رحمة الله الشيخ عبد الله بن جبرين جلس سنين عنده درس ما قطعه، ليس فيه إلا طالب واحد، لا يحضر عنده إلا واحد مدة سنين، مع أن درسا له آخر يمتلئ، هذا الدرس لا يحضره إلا واحد، استمر عليه سنين من قبل 98 هجري. إذن من أعظم العوائق في عدم تحصيل العلم ما هو؟ الاستكبار فيه، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. والحياء أيضا يعتبر عائقا، فنتكلم عنه بسرعة. فإن من أعظم العوائق الحياء، والحياء هو لا يأتي إلا بخير ولا شك، ولكن الحياء هنا حياء يمنع من المشروعات، يمنع من تحصيل المشروع. لكن الحياء في المباحات، والحياء ممدوح، والحياء في يعني في ترك المباحات أو في ترك الممنوعات ممدوح، وأما الحياء في ترك الواجبات أو المشروعات فمذموم. ولذلك يقولون إن من علامة نجابة الغلام، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، حياؤه. إذا رأيت صبيا من أبنائك حييا فاعلم أن هذا من علامة نجابته، نجابة. لأن سبحان الله الحي يمتنع من أن يذهب في مواطن الريب، يترك مواطن الريب ويترك ما فيه يعني ما يظن به الظن السيء. والحياء من أعظم الحواجز. ولذلك لما سمع رجلا، لم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، يقول يا أخي، يعني معذرة للغة العامية، كأنه يقول له الحياء كثير وشديد فاترك الحياء. فسمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، اتركه، دعه على حيائه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن الحياء خير إذا كان حياء يمنع من ترك محرم أو مكروه أو من ترك مباح، فإنه خير حتى في ترك المباح. إنما يكون الحياء مذموما إذا كان في ترك واجب أو مشروع، ولذلك لا ينال العلم مستحيل. ولذلك يقولون إن هذا الحياء هو من الخجل المذموم ولا يسمى حياء، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح. إذن هذه بعض العوائق. من عوائق، حقيقة العوائق كثيرة جدا، لكن أختم أيضا بآخر عائق وأقف عنده، وهو أن من أعظم العوائق استصعاب العلم، استصعابه. كثير من المسائل تستصعب ويجد المرء فيها صعوبة، وهذه الصعوبة تأتي من جهات. الجهة الأولى تأتي من فهم اللغة. كثير من الناس يقرأ المسألة فيستغرب ويستصعب فهمها. كثير من الأبواب، خلنا نقول الفقه على سبيل المثال، تقرأ ما تفهم شيئا، لا تفهم شيئا البتة، تقرأ سطرين ثلاثة أسطر لا تفهم شيء. والسبب طبعا أن الفقه بالخصوص يحتاج إلى تدرج، سنتكلم غدا إن شاء الله عن التدرج في العلوم. فالشخص قد ينتقل لأعلى الدرجات وهو لم يعرف أولها، فحينئذ لا يفهم هذا الكلام. حينما يقرأ هذا الكلام يقول ها ها لم أفهم، فيلتغي. كان قديما في كلية الشريعة عندنا في السنة الأولى يدرسون المقدمة المنطقية. سئل المشايخ: لماذا تجعلون في السنة الأولى المقدمة المنطقية؟ قالوا لكي، لأن الشريعة تقدم لها كثر، لأن فيها القضاء وكتابة العدل وغير ذلك. فقال لكي يكون الطالب الضعيف في السنة الأولى إذا أتته المقدمة المنطقية استصعب الكلية فتركها، فلا يبقى في الكلية إلا القوي. كذا يقولون المشايخ قديما. طبعا الآن نقلت المقدمة ضمن المستوى الثالث أو الثاني. فأحيانا الفقهاء يتعمدون، ذكر الفاروقي في بعض كتاباته كذا يقول هو، فأنا ذكرت اسمه لأن العهدة تعري، قال إن الفقهاء يتعمدون تصعيب المختصرات، تصعيبها لكي لا يلج هذا العلم إلا صادق في طلبه، ولا يتحقق له الفقه إلا من هو جاد في تحصيله. إذن أحيانا الفقهاء قد يكون من أغراضهم تصعيب العلم في بعض المسائل لكي ينظر الذي أمامهم أهو جاد أم ليس بجاد، أهو فاهم أم ليس بفاهم. ولذلك استصعاب العلم من العوائق. وكيف يكون المرء يعني تنحل عنده هذه الإشكال؟ ينحل هذا الإشكال بالتدرج في العلم، وبسؤال أهل العلم وأخذ عن الأشياخ، وبقناعة المرء أن ما لم يعلمه اليوم سيعلمه غدا أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد عشر. ولذلك كثيرا ما تسمع في كتب التراجم يقول هذه المسألة ما زلت متحيرا بها من عشر سنوات، عشر سنوات وهو متحير بها. إذن دل على أن العلم لا يحل في يوم وليلة، لا يصب صبا في المرء، وإنما هو يكون عملية تراكمية في ذهنه، ثم بعد ذلك ينحل عند الاستشكال. إذن أول شيء في قضية الصعوبة تكون في اللغة، في لغة ماذا؟ في لغة الفقه، ويكون حلها بالدربة على كتب الفقهاء، التدرج في طلب العلم، مجالسة أهل العلم وسؤالهم واستخبارهم والاستفسار منهم والاستفسار منهم. أيضا معرفة المصطلحات، فإن معرفة مصطلحات كل فن تسهل معرفة اللغة. طبعا هناك العناية باللغة العربية والحديث فيها طول. صعوبة الفقه أو صعوبة العلوم عموما أو استصعاب العلم أحيانا يكون بكثرته. بعض الناس يرى أنه ربما يجلس العمر كله ولا يستطيع أن يحيط بهذا العلم، وصدق، العلم لا يحاط به، لا يمكن أن يحاط به. في البخاري أن الخضر عليه السلام قال لموسى حينما كانوا على طرف السفينة، فجاء عصفور فنقر في البحر، شرب شربة من البحر، ربما كان نهر النيل أو غيره، فقال ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. العلم كثير جدا جدا جدا جدا، ولا يمكن لامرئ أن يحيط به إلا أن يكون نبيا كما قال الشافعي. فالمقصود من هذا ماذا؟ أن تعلم أن العلم إحاطتك بجميعه معجوز عنه، ولكن الفقهاء بسطوا العلم، والعلماء جميعا في كل الفنون بسطوه، فجعلوا العلم درجات، فبعضه قليل، إذا أحطت بجميع الأبواب انتقلت لما بعده، وهكذا. إذن امشي على طريقة أهل العلم في التدريج، فحينئذ ينحل الاستصعاب في كثرة العلم. ولتعلم أن العلم لا يمكن أن تحيط به كله، ونحن نعلم أن العلم نوعان، علم بالفعل وعلم بالقوة. أو العلم بالفعل هو الذي يكون في صدر المرء، وليس علما ما حوى القمطر، وإنما العلم ما وعاه الصدر. والعلم بالقوة نوعان، علم بالقوة القريبة وبالقوة البعيدة، وذلك عن طريق البحث والقراءة والمدارسة والسؤال ومعرفة مضان المسائل. والإنسان في أغلب علومه إنما هو بالقوة وليس بالفعل، أغلب العلوم إنما هو بالقوة ليس بالفعل، وخاصة في زماننا هذا أغلب الناس تأتيه المسألة يعطيك ربعها وثلاثة أربعة، يقول لك انتظر قليلا، ثم يستخرج لك يعني المسألة من مضانها لأنه تدرب على الكتب وغير ذلك. إذن جزء كبير هو بالقوة وليس بالفعل. بذلك نذكر يعني أو أشرنا إلى بعض عوائق طلب العلم، ولعل فيما ذكرت الكفاية. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يشفي مريضهما وأن يغفر لميتهما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وولاة أمرنا، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.